هل الأمة هل المحدثين يتكلمون على الباطل؟ لا يجتمعوا على الباطل. أنت الآن يعني المفهوم من كلامك الآن المحدثون يجتمعون على باطل من شاءه الجهل. أما إذا باطل أمامه عمدا لا عمدا لا خلاص عمدا أنا لا أقول عمدا ولا جهلا لكن خلينا الآن المحدثون يجتمعون على باطل عمدا ولكن يجتمعون على باطل جهلا. هل ترى أن المحدثين يجتمعون على توثيق ضعيف والسبب في ذلك أنهم جهلة؟ على حد السلام أنهم عارفوا العلم. أنا أقول هذا الكلام. لو عارف العلم معلوم جهلة إذا العلم. لو عارف العلم معلوم جهلة. ما عارف العلم. يعني حال أن دام زمانك على كلام الله. ما تكون العلم جاءت بعد الاتفاق. كيف الاتفاق إلى زمانك هذا وما يمكن أن الكبير متفقدي؟ إلى زمانك هذا. إلى مجلسك الذي أنت تناقش فيه الآن. وما يمكن أن يسمع حلقة عن فيه. لا قد يكون السلام فيها. قد يكون قد خدها أخبارها إلا إذا كانت موجودة. من الذي طعن في ذلك الجانب؟ والذي قبله الى ان اصل الى ذلك اجماع سكوتي من حجة. يا اخي ما اسالك وما اعطيك سنه تقول اجماع سكوتي هل ما جاء انا ما حد يعترض ونقول له هذا اجماع سكوتي هل هذا اجماع سكوتي ولا اجماع يعني يقين؟ يقيني ان مالك بن انس من الثقات لا الحيدة ليش؟ الآن سؤالي هل هذا الإجماع هل سألتني قلت هذا إجماع سكوتي أو قطعي؟ هل الإجماع الآن هذا مثلا إجماع العصر والعصر اللي قبله إجماع سكوتي أو إجماع قطعي؟ إجماع قطعي يقيني إيش الحاجة فيه؟ هذا حاجة هل كل الناس يعني أنت سألني وتقول هل هو سكوتي أو قطعي؟ فأنا أقول له قطعي تقول لي حاجة؟ هل كل الناس أنت سميت لي قسمين فأنا اخترت هذا القسم تقول هذا حاجة؟ هل حاجة أن أجيب على الاثنين؟ وأتيك بكلام آخر ما سألت عنه. يعني أنت قلت قطعي أظن يعني على الإجماع الأول. لا تظن أنت، أنت إذا ننظر إلى جواب لا تظن أنت. أنت قلت إجماع سكوت أو قطعي، قلت لك قطعي. قل هذه حاجة. حاجة إذا لست أنت الذي خيرتني بين نوعين مختلط أحدهما. الحاجة ما أعطيت لك لذلك. لا دلت على السكوت والقطع وأعطيت لك ذلك كل حاجة. لكن أنت الآن مخطئ. ليش؟ لأنك قلت الإجماع السكوتي الذي سكت الناس عنه قطعي. أنا ما سمعت سكوتي أربع حد مني وغنى مني. أنا أقول قطعي ليس سكوتي. لا حد صرح في هذا العصر ولا كل العلماء صرحوا. كلهم. كل العلماء صرحوا بقدر مالك بن أنس في هذا العصر. إيه؟ كلهم. أعطيت صريحات فيه. أعطيت صريحات فيه؟ أنا أقول لك هذا الزمان الأول في زمن مالك. الآن بدأت زمن مالك. أنا أقول لك اسمع في زمان الأول كلهم صرحوا. ثم جاء الذين بعضهم اعترضوا والذين بعضهم اعترضوا فكان الإجماع منقولا جيلا بعد جيل. على أن مالك بن أنس من أئمة الحديث ومن كبار المحدثين الأولون في زمانه مدحوه كل نقاد الحديث مدحوا مالك بن أنس صح أو ما صح جاء بعد ذلك هل هناك من فتوى إذا الإجماع وقع تصريحا وتنصيفا في زمانه ثم جاء الزمان الآخر وتنقل هذا الإجماع فليس هو الإجماع سكوتي الإجماع السكوتي أن يكون في نفس النازلة والحادثة هناك من تكلم والبقية سكتوا لكن نحن نقول في زمان كلهم تكلموا بالتوزيع. أليس هذا؟ طيب، إذا كانوا جميعا صرحوا بالتوزيع، إذا هذا إجماع سكوتي أو بالتنصيص هذا؟ بالتنصيص. جاء الجيل الذي بعد ذلك ما اعترض ولا انتقد. والجيل الذي بعد إلى أن وصلنا إلى زماننا هذا حتى أنت قلت هذه الألف والمائتين سنة هؤلاء مخطئون وبالحقيقة كان ينبغي أن يضعف مالك بن أنس. هذا عين باطل. كيف تعمل بالإجماع القاعدة الأولى؟ ولا هو الجواب الذي بدأت أنا فيه الحديث أن العلم الكبار استقرار إذا فعلوا ذلك التمسوا لهم الأعضاء يعني إجماع القاعدة على الضعفاء أيوه على الذين الضعفاء أو المتوسطين الذين هم ليسوا داعي العجز والإتقان فإذا أنت هؤلاء يزال تعظيم الإيمان أشكل أو واجب من نفسه ومن يقرأ ما يقرأ أن يقرأ فيها هل يعني أهل والشيء الثاني أن مثل هذا الضعيف ينبغي إذا ردته صفاء أن يتراجع ينبغي إذا رد الضعيف صفاء أو رد مثلا الصدوق من هو أوثق منه ينبغي أن يتراجع فإصراره على أن من هو أعلم منه يرده ولا يتراجع عيب فيه أنت الآن يعني لما يكون مثلا بالعلم أنت لست في المنزلة التي ينبغي فيها أن تصر وأناقشك أنا وأكلمك وأنت لا ترجع هذا عيب فيك لكن لو كنت إماما كبيرا وأنا أناقشك وتصر ليس العيب فيك كالعيب هذا لأن لك أنت أعضاء ولك مخارج ممكن أن يحمل علي تكرارك بخلاف الآخر أقول إيه فهمت؟ هذا الذي نقوله نحن هو نفس أصل الإشكال من البداية الذي أنت أرجعتنا إلى هذه الدورة كلها بقي سؤال آخر بقي قبل ما يرفع قبل أن هل هذا واضح؟ هذا واضح. ومقتنع به؟ ومتراجع عن كلامك هذا؟ لا يستطيع السؤال هذا. طيب، ومتراجع عن كلامك هذا هذه المسألة التي نحن فيها لكي نعترف العلم الكبار من أعراض مجتمع الله. بقي الجواب على أن في ملك الزهرة الخاصة الخطأ الذي أخطأه ملك الزهرة ليس خطأ فاحشا. فالتغيير من عمرو إلى عمر ليس خطأ فاحشا يستحق من أجله الرد. ولكن إذا كان الخطأ فاحشا فأن يصر على رجل ثقة وراوي حديث ضعيف وبتوثيقه يصح الحديث والحديث معروف عند المحدثين بأنه ضعيف، ففي هذه الحالة يكون الطعن عليه أشد، وهذا لم يقع ولله الحمد من الأئمة الكبار. لم يصروا على خطأ فاحش، إنما أصروا على خطأ مثله مشكلة. ليس هذا الكلام يعني أنا قاعدين أن إذا أصروا على خطأ فاحش ما حصل هذا. لو أنك قلت إن البداية هذا قلت ما حصل، يديني دون ذلك الخطأ الفاحش منه ولا؟ فبهذا نقول قد وصلنا الى نقطه ثانيه ان النوع الخطا الذي وقع فيه مالك ليس بخطا فاحش. السؤال الاخير يعني اجماع على قاعده شعبه على انه على الضعفاء المتوسطين او المتوسطين، والاجماع ذاك الاخر على الائمه الثقات الكبار، من قال بهذا القول؟ الجمع بين صنيعين وتلاميذ. صنيعون يضعفون يعني صنيعون يلتمسون اعذار الائمه، وتوسطون أن من فعل ذلك وخطأ الخطأ دعي إلى بسبب ذلك أو تكلم فيه. فجمعا بين نصهم وصنيعين هذا الذي قلت، فإنهم يطبقون هذه القاعدة على المتوسطين ولا يطبقونها على الأئمة الأكبر. ماذا؟ وانتهينا؟ طيب نرجع إلى ما قلنا به. أنت ما الذي إذا صحيح أن تبذل من الجدل إذا كان الأمر واضح؟ ما كان الأمر أو المواطن؟ ما كان الأمر واضح؟ ولا واضح؟ يعني على سبيل المثال من تصدق لهذه القاعدة، لو أني رأيت حديثا في صحيح البخاري في سنده لي أن الظاهر لي أن في سنده ضعفا، بحثت في طرق الحديث على سبيل المثال عن أنس مدلس، بحثت في طرق الحديث فلم أجد هذا المدلس قد صرح بالسماع، ولكن هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول، فأنا في هذه الحالة أضعفه هو في البخاري أو أقبله؟ بل تقبله. لماذا؟ أنا تلقت هذه الأمة بالقبول. ثانيا لعله يعني يصنف نفسه البخاري مثلا كان عنده يعني التصريح فرغ له في معانيه. لعله ده يعني احتمال بالله. لكن لو اني رايت هذا الحديث في سنن ابي داود وفي عن عنك مدلس وبحثت في طرق الحديث كلها فلم اجد هذا المدلس تصرح بالسماع، اقبله؟ طيب لماذا يا حرمك الله لماذا قبلت الحديث مع عن عنك المدلس في صحيح البخاري ولم اقبله في سنن ابي داود؟ اليس هذا من باب اتباع سنن من كان قبلنا؟ لا ليش؟ يعني لان المخرج الكبير عظيم ومشهور قبلنا حديثه، ولان ابا داود لم يصل الى منزله البخاري ربطنا حديثه، هل هذا من باب التشبه ببني اسرائيل بالنسبه للشريف الضعيف؟ لا ليش؟ لانه هنا ذاك محتمل منه، وان ابا داود ما وصل الى البخاري كذلك تلقتها الامه بالقبول، اما ابا داود ما تلقتها الامه. إذا معنى ذلك أن القاعدة التي يذكرها الإخوان بأن هذا تشبه بين إسرائيل كلام ليس في بابه ولا ينبغي أن يكون في هذا المقام. لأن كل واحد كبير يلتمسه العضو حتى الأئمة الكبار إذا كانوا موجودين في المجلس وكان في المجلس يعني من ينعت، فإذا كان من ينعت هذا يعني من المتوسطين ضعفوه وقالوا سيء الأخ. ولو كان الذي يبحث هذا الامام من الائمه احتملوا له الاحتمالات، قالوا لعله جلس قبل ذلك وسمع هذا الحديث، فلما راى ان المحدث قد شرع في مجلس قد سمعه قبل ذلك فيكون هذا تحصيل حاصل فلا حاجه الى ان يجزي له، فنام واهمل السماع لانه عنده عنه من قبل. التمسوا للائمه الكبار هذه الالتماسات والاعضاء، ما فعلوا هذه الاشياء في المتوسطين والاغنياء، مما يدلك على ان الكلام بين بني اسرائيل وكذا كلام ما لا باب ولا اي وجه بان يدخل في هذا الباب الذي نحن فيه، لان الائمه الكبار صنيعهم قواعد، فالذي ياتي ويحتج على هذه القاعده يقول المدلس اذا عن عهد المدلس عله، اقول من اين عرفنا عن عهد المدلس عله؟ يقول العلماء نصوا على ذلك، أقول هو نص العلماء أيضا إذا كان الإمام من أئمة المتكبدين فالتمس له الأعذار كذا وكذا، ليش تأخذ كلام العلماء في هذه ولا تأخذ كلام العلماء هنا؟ ومن جملة العلماء هل نقل العلم الذين نحن مختلفين معهم؟ فكل هذا اخذ بالقواعد، كل هذا اخذ بالقواعد، فما ينبغي ان يساءل ظن علماء الحديث، ولا ينبغي ان يحمل صنيع علماء الحديث في غير محمله او على غير الوجه الصحيح. فهمت؟ ما بعد ذلك اسمع من قول بني اسرائيل؟ خلاص؟ يعني اعتذر لك بمثال اخر في مثل هذا، يعني ما تقول بعد ذلك؟ يعني على كثير من ذلك يقولون الراوي اذا جمع الراوي، اذا جمع الراوي قال المشايخ وقال حدثني فلان وفلان وفلان فهذا يكون ضعيفا، ولكن راينا مسلم يقول حدثني فلان وفلان وفلان وعد خمسه ومع ذلك لا يضعفون، هل هذا من هذه القاعده؟ ليس هذا من هذه القاعده، لان الراوي الذي يجمع انما يصدق في جمعه اذا كان ليس اهلا، لان يصدق الحديث هذا من هذا، ليس بذلك الضابط الذي يميز حديث هذا من ذلك. اما مسلم يقول حدثني فلان وفلان ويعد خمسه رجال ويقول قال فلان وفلان حدثنا وقال الاخرون اخبرنا من تمام ضبطه. مفهوم هذا؟ فالشاهد ان العلماء الكبار لهم، يعني العلماء يلتمسون لهم اعذارا، وما على طلبة العلم الا ان يسلكوا مسلك علمائهم الذين التمسوا هذه الاعذار. اما ان طالب العلم ياتي في هذا الزمان ويرد قواعد المحدثين عليهم وحقيقة لا يكون مقبولا منهم. ما الدليل على ان عن عادة المدلس؟ ما الدليل على ان المدلس يلعن عن يقبل عليه؟ ما الدليل؟ قواعد المحدثين. قواعد المحدثين. إذن ما فيش ما أقر الله ولا أقر رسوله. قواعد المحدثين. مع ذلك نحن نأخذ بقواعد المحدثين إذا كانت الأدلة موافقة للعقل. صح؟ إذن معنى ذلك أن العقل يفهم الأدلة. وما يشترط في الدليل أن يكون آية أو حديث. ولكن يكون من مضمون آية أو حديث أو يحكم آية أو حديثا عقلية وليس بالآية وليس بالحديث ما يردها تقبلها. طيب يمكن ان يكون هذا الشيء لو عثرتين ومن بعد ما تكون يعني في فرق، يعني اذا تاكدنا من انها عثرة اذا تاكدنا انها عثرة، لكن نحن هنا في مثل مساله الجامع ما اعتبرناها عثرة. الاختلاف في اسم راوي وفلان ويسمى مثل هذا تعتبر في يعني سعد مع عبد الله وكذا وكذا التمس في هذا. فإذا يا اخواننا الان نريد ان نتكلم على انواع الحديث الناتجه من هذه الانواع ونقسمها الى مراتب. تكلمنا على اسباب الطعن الراوي عداله وضبطا، نحتاج ان نتكلم على انواع الحديث التي نتجت لما ضعف الراوي سواء في عدالته او بضبطه. اما عن العداله فقد سبق الكلام عليه، الحديث الموضوع، الحديث المطروح، الحديث المنكر الذي رويه فاسد او مبتدع، يعني يرد عليه حديثه وافق بدعته وهو منكر لمخالفته لاصول الشريعه ولمخالفته لما هو معلوم من الدين بالضروره. وأما الأحاديث التي بسبب سوء الحفظ فمعنى أنواع من الأحاديث، معنى المدن والمطلوب والمضطرب والشاذ والمنكر. ماذا تذكرون بعد هذا؟ المطلوب الذي تكلمنا عليه. طيب عن المرفوض شو قال هذا؟ ها؟ وضعي نعم؟ لا يعني هذه أنواع الحديث التي سببها يعني الطعن بالضبط. أنواع الحديث المدرج هو إدخال كلام سواء في السند او في المتن، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او ليس من كلام المحدث، يعني او ليس في سياق السند ويساق الجميع مساقا واحدا. وغالب ما يكون الإدراج في المتن، لأن الإدراج ينقسم إلى قسمين. الإدراج يكون في السند ويكون في المتن. أكثر ما يكون في المتن وينقسم على ثلاثة أقسام على هذا الترتيب: أكثر ما يكون في آخره، ثم أوله، ثم وسطه. أكثر ما يكون الإدراج في المتن في آخره، ويليه في أوله، ويليه في وسطه. الإدراج في آخره مثل قول أبي هريرة للعبد المملوك أجران، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام للعبد المملوك أجران. بعد ذلك أدخل أبو هريرة كلمة منه: والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وفي رؤومي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. فساق الحديث سياقة واحدة وقال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران: والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وفي رؤومي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. العلماء بينوا لنا أن من أول قوله والذي نفسي بيده هذا من كلام أبي هريرة، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتمنى الرزق. الشيء الثاني: ما كان له أم يبرها لأجل لولا الجهاد وبر أمي، ما كان له أم تحتاج إلى بر. فأكثر ما يكون هذا في آخره. ثم في أوله كما أيضا جاء عن أبي هريرة أنه قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. يعني أبو هريرة يسوق كلمة أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء هذا منه اجتهاد، كأنه يقول أسبغ الوضوء لأن الرسول يقول ويل للأعقاب من النار. فهذا جاء الإدراج في أوله. إدراج في الوسط ويأتي على هيئة التفسير كقول عائشة في حديث الوحي، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث الليالي جواز العقد وهو التعبد، يعني التحنث هو التعبد. نعم في حديث عائشة. نعم أحسنت، قول زوري في حديث عائشة التحنث والتعبد. فهذا الوسط يكون من باب التفسير والبيان. على كل حال، كيف نعرف الحديث انه مدرج؟ كيف نعرف ان هذا اللفظ مدرج؟ اذا جمعنا صوره الحديث وراينا الرواه الاخرين فصلوا هذه الزياده من اصل الحديث، فنقول هذه مدرجه وهذه أو يعني اصل الحديث او الرواه المقصوده. هذا الادراج، والادراج ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، انه من كلام من دونه سواء كان الصحابي او من بعده. واما المقلوب يأتي الراوي لسوء حفظه فيقلب السند، فيقول عبد الله بن محمد، نحن نقول محمد بن عبد الله، هذا قلب. والقلب له دواعي، القلب أسباب القلب، الأسباب التي من أجلها يقلب الحديث. وشرط الامتحان ان يبين الممتحن الحديث على وجه الصحيح في نفس المجلس الذي قلب فيه الحديث. لأن أنا حين جلست في مجلس وأحد الأئمة أئمة الحديث قلب الحديث على الراوي والراوي سكت، وقع في نفس هذا الإمام أن هذا الراوي غير صادق ثم مشى. أما أنا فسأروي الحديث على حسب ما سمعت من الشيخ الذي يتكلم. فيجب على من قلب الحديث بقصد الامتحان والاختبار أن يبين في نفس المجلس أن الشيخ أخطأ في الحديث ولكن الصواب في الحديث أنه كذا وكذا. معلوم هذا؟ هذا هو المطلوب. وأما المضطرب الحديث المضطرب هو باسمه يدل على الاختلاف، اسمه كده حديث مضطرب يدل على أن فيه اختلافا، وليس كل اختلاف يضر بالحديث، ليس كل اختلاف يضر بالحديث إلا إذا كان هذا الاختلاف قادحا، إلا إذا كان هذا الاختلاف قادحا. فالمضطرب لو فرضنا أن هذا التلميذ يروي عن شيخه، هذا التلميذ يروي عن شيخه وشيخه عن شيخه وهكذا، فرأينا التلميذ الآخر يروي عن نفس الشيخ، هذا التلميذ يروي عن نفس الشيخ بوجه غير الوجه الأول، فهل يقول عن رجل آخر ثم يرجع إلى هذا؟ فهذا ثقة وهذا ضعيف في الميزان لشيخ واحد، أحدهما روى الحديث عن هذا الشيخ وسمى شيخ شيخه الثقة، والآخر روى عن نفس الشيخ وسمى شيخا آخر ضعيفا ورجع الحديث إلى وجهه الأول بعد هذه الطبقة. في هذه الحالة كيف نفعل نحن كطلبة حديث وطلبة علم ونريد أن نعرف هل هذا الحديث من طريق الثقة أو من طريق الضعيف؟ هل هذا الحديث من هذا الوجه أو من هذا الوجه؟ مفهوم هذا؟ أنا كرجل دحين أريد أن أعرف هذا أو ذاك، فلا بد والمتعين علي بمثل ذلك أن أرجع لا أعرف منزلة هؤلاء أو منزلة هذين، أي منزلة التلميذين اللذين اشتركا في الرواية عن هذا الشيخ. معلوم هذا؟ فإذا كان هذا الرجل ثقة والآخر ضعيف مثلا، هذا ثقة روى الحديث هكذا وهذا ضعيف روى الحديث بوجه آخر، قلت حديث الضعيف يترك وأخذ بحديث الثقة، فلا اضطراب هنا، لا يسمى مضطربا لأنني رجحت أحد الوجهين، لا يسمى مضطربا لأنني رجحت أحد الوجهين، وأقول الحديث عن هذا الثقة عن هذا الشيخ عن الشيخ الآخر الثقة إلى منتهى. لكن الإشكال سيكون إذا كان التلميذ الثاني ثقة أيضا، هنا سيكون الإشكال، وهنا تتظهر أو تشم رائحة الاضطراب، هذا ثقة ومخالفه ثقة وجميعا اشتركا عن شيخ واحد، والشيخ مرة سمى شيخا ثقة ومرة سمى شيخا ضعيفا. فإن جئت وقلت أنا آخذ بذلك وأترك هذا، الثاني يقول ليش تترك لي؟ هل هذا أحسن مني أترك لي؟ أنا وياك سوا. وإن جئت آخذ بقول الثاني، الأول اعترض علي قال إيش العيب فيا حتى أترك رأيي على أول وادي؟ ففي هذه الحالة أكون أنا عدلت، أقول طيب أنا الآن ما استطعت أن أرجح بينكما لأن الثقة ومخالفة الثقة، أنا سأرتقي فوقكما وأنظر هل يمكن الترجيح أم لا، هل يمكن الجمع أم لا. إذن من هنا باب الترجيح ومن هنا باب الجمع. من عند الشيخ الذي اختلف عليه وأنت نازل إلى التلامذة يكون باب الترجيح، فإن عجبت بالترجيح فارتقي من نفس هذا الشيخ إلى أصل الإسلام إلى جهة الصحابي لتجمع. فنقول كيف أجمع بين الثقة والضعيف؟ لو إني مثل هذا الرجل ثقة أيضا أقول سهل، هذا ثقة وهذا ثقة قبلت قول هذا فالحديث يدور على ثقة، وإن قبلت قول هذا فالحديث يدور على ثقة، وحيثما دار الإسناد دار على ثقة. لكن الإشكال هذا ضعيف. هنا سيكون إشكال، كيف أجمع بين ثقة وضعيف؟ إن جئت أقول الرواية رواية الثقة، فاعترضني الثاني هذا قال لا شيخي ما حدث إلا عن ضعيف. وإن جئت أقول الرواية رواية الضعيف، اعترضني هذا وقال لا شيخي هذا ما حدث إلا عن ثقة، فأنا أكون في حرج. أقول أنا عجزت عن الجمع بهذه الطبقة، فهل من سبيل للجمع بطبقة أخرى؟ أقول تعال إلى هذا الشيخ، تعال إلى هذا الشيخ المختلف عليك، هل هو ثقة رحال وله مشايخ كثيرون؟ إن كان ثقة رحالا له مشايخ كثيرون، أقول ما لا مانع أن يكون مرة أخذ الحديث عن ثقة ومرة أخذ عن ضعيف، وأقول بهذا قد جمعت. ولكن الإشكال إذا لم يكن معروفا بالرحلة وبمعرفة المشايخ وبكثرة الشيوخ، إذا لم يكن معروفا بذلك فهذا هو المضطرب. فيعتبر المضطرب من أدق علوم العلل، ويعتبر من أغوص العلوم، والوقوف عليه يكاد يقف عليه إلا الكبار من العلماء. من السهل أن تحكم على الحديث بالشذوذ، وليس من السهل أن تحكم على الحديث بالاضطراب. فعلى ذلك الاضطراب له شروط، المضطرب أن يسعى له شروط الاضطراب. بتفصيل، الأول وجود اختلاف في السنة أو في المسألة، وجود اختلاف. الثاني، مع أن كلمة الاختلاف هي مأخوذة من كلمة الاضطراب، لكن من باب التفصيل والإسهال حتى يتضح الأمر. الأول وجود اختلاف الكلمة. الثاني تعذر أو كذا، تكافؤ الطرق وتعذر الترجيح. كما قلت هنا أن هذا الطريق يكافئ هذا الطريق، قوته مكافئة لقوة الآخر. لا تستطيع أن تقدم هذا على هذا، فعندما تكافئا فقط لك أن ترجح. تكافؤ الطرق وتعذر الترجيح. ثلاثة، تعذر الجمع، تعذر الجمع سواء بكون الحديث جاء على الوجهين أو الوجوه الكثيرة حيثما دار على ثقة. هذه شروط الحديث المضطرب، ولا يكون الحديث مضطربا إلا بأن الطرق، ومنهم من يلخصها بعبارة سهلة جدا ويقول يعني تكافؤ الطرق مع تعذر الجمع. عبارة سهلة، تكافؤ الطرق تدل على أن هناك اختلافا، وتدل على أن هذا الاختلاف لا تستطيع أن ترجح فيه، أرحمك الله، لا تستطيع أن ترجح أن فيه وجه من الوجوه. مع تعذر الجمع هو الكلام الذي قلنا عليه، سواء كون هذا الشيخ يعني ممن يروي عن مشايخ كثيرين أرحمك الله، أو أن الحديث حيثما دار على ثقة. هذا الحديث المضطرب. أما الحديث الشاذ، فالحديث الشاذ رواية أو يعني مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه أو أولى منه رحمه الله. هناك من يعرف الحديث الشاذ فيقول هو مخالفة الثقة للثقة، لكن هذا التعريف يعني يعتبر مختلا من ناحيتين. أو في موضعين، هذا الموضع الأول وهذا الموضع الثاني. ومخالفة الثقة لو فرضنا أن المخالف صدوق ليس من منزلة من يقال فيه ثقة، ما يكون شاذا؟ نعم يكون شاذا. إذا لماذا نقول ثقة وهناك من هو دون الثقة؟ نقصد غير في التعريف. إذا نقول بمخالفة المقبول، والمقبول قسمان ثقة وصدوق. مخالفة المقبول والمقبول قسمان ثقة وصدوق. لمن هو أوثق منه؟ التعريف الثاني يقول للثقات، كأنه يريد أن يقول لابد أن يكون الذين قلبوا جمعا ثلاثة فما فوق. هذا يأخذ من كلمة ثقات. ومعنى ذلك أنه مخالفة المقبول للثقتين لا يكون شاذا؟ يقول لك لا، نعم هو شاذ. يقول لي أنت قل الثقات، ليش ما تأتي بعبارة أدق من هذه الكلمة؟ فيقول مخالفة المقبول للثقتين فأكثر. أقول لو أنه خالف ثقة أوثق منه وأحفظ منه كصدوق، خالف ثقة حافظ. لو أنه هناك صدوق خالف ثقة حافظ، القول قول من؟ قول الصدوق أو الثقة حافظ؟ طيب، وهي الثقة الحافظ هذا ثقة أو ثقة واحد؟ هل هو ثقتان أو ثقة واحد؟ إذا تعريف مخالفة الثقة للثقة تعريف فيه خلل. فالصواب أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، سواء هذا الأوثق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. معلومة هذا؟ هذا تعريف الحديث الشافعي، مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه. كيف مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه؟ على هيئة المثال الذي نحن ذكرناه في المطلق، نرسم إلى أخرى. لو أن ثلاثة ثقات رووا عن شيخ عن شيخ عن شيخ، وجاء ثقة واحد وخالف هؤلاء الثلاثة عن هذا الشيخ، رواه الحديث عن شيخ آخر عن هذا الشيخ. إذن هؤلاء الثلاثة رووا عن هذا الشيخ، وهذا الواحد روى عن نفس الشيخ، ولكن اختلف. فهؤلاء سمروا عن شيخين، شيخ آخر اسمه محمد، وهذا روى عن شيخي عن شيخ آخر اسمه علي. فأنا أخذ كلام من هؤلاء؟ أخذ كلام الثلاثة الثقات أو أخذ كلام الثقة الواحد؟ الثلاثة الثقات حديثهم مسمى محفوظ، والواحد الثقة حديثه مسمى شاذ. مفهوم هذا؟ والثقة في هذه الحالة حديثه يسمى شاذا. إذا أنا آخذ حديث الأكثر أو الأحفظ، الأكثر أو الأحفظ، وأرد حديث المرجوح سواء كان في الحدث أو في الوصف. المقبول اسمه محفوظ والمردود اسمه شاذ، شريطة أن يكون المخالف من أهل الاحتجاج سواء كان من أهل الصحيح أو من أهل الحسن. مفهوم هذا؟ لو فرضنا أن هذا المخالف لما كان ثقة هذا وخالف هؤلاء الثلاثة ثقات، إيش سميناه؟ إيش سميناه هنا؟ سميناه شاذ. سميناه شاذ. لو فرضنا أنه مو ثقة ولكن ضعيف. ضعيف وخالف الثقات، إيش يسميه؟ يسميه منكر وعكسه اسمه معروف. مفهوم هذا؟ وبذلك نكون قد تكلمنا عن الشاذ والمنكر في وقت واحد. فالشاذ مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الضعيف للمقبول. مخالفة الضعيف المنكر، مخالفة الضعيف للمقبول. فهمتم كيف؟ بقي معنى الحديث المطروح وهو الذي يروي رجل الفاحش الفطر كما فضح، والحديث الضعيف وهو الذي يروي رجل سيء الحفظ، والحديث المضعف. المضعف احسن حالا من الضعيف. المضعف احسن حالا من الضعيف. مفهوم هذا؟ المضعف راويه لين، والضعيف راويه اشد ضعفا من اللين، والضعيف راويه اشد ضعفا من اللين. والضعيف جدا راويه يعني ليس بشك او تالف او ساقط او غير ذلك، العبارات جمع شديده. ولذلك بعد هذا الاسم كله اعمل لكم مدرجا بانواع هذه الاحاديث. Thank you. وهذا رسمها. على فرضنا ان هذه الارضيه عن مصطلح. فمن جاء القبول هكذا يقول القبول والرد. من جاء القبول ومن جاء الرد. هذا من جاء القبول كله ما فيش احتمال رد. هذا ليش المتواتر؟ المتواتر ما فيش فيه احتمال رد. كله القبول. الذي دونه الذي دونه الصحيح والحسن الراجح. شوف كيف نسبة القبول أكبر من نسبة الرد. فهمت ازاي؟ شوف كيف نسبة الرد هذه. نسبة القبول أكبر من نسبة الرد. لو فرضنا أن هذا الخط الأفقي هو من عندي ينقسم احتمال قبول واحتمال رد، احتمال قبول إلى أعلى واحتمال رد إلى أسفل. فهذا المستطيل، فهذا المستطيل الذي كله في احتمال القبول وليس منه شيء في احتمال الرد، ليس منه أي شيء في احتمال الرد. هذا الخبر المتواتر الذي يقينا نقبله، يقينا نقبله ما عندنا فيه احتمال أنه لا يقبل. أما الحديث الصحيح والحقيقي بقسم الإجابات الثانية فهذا فعل ذات وغير حسن ذات وحسن وغير، فهذا المستطيل الثاني احتمال القبول فيه من هذا الخط الأفقي أكبر من احتمال الرد الذي هو تحت الخط الأفقي والذي ترونه مضللا أو مسددا هكذا. فهم هذا؟ هذه المسألة تسمى اليقين، هذه درجة اليقين، وهذه درجة غلبة الظن. يعني مرحلة المتواتر مرحلة اليقين، مرحلة الصحيح والحسن الذي هو دون التواتر غلبة الظن. فاحتمال الظن لأن الرسول قاله أكبر من احتمال الظن أن الرسول لم يقله ويرد على الناس. طيب هنا بعد ذلك مرحلة أخرى وهي مرحلة الشك الذي يستوي فيها احتمال أعلى، الذي يستوي فيها احتمال القبول والرد. وهكذا ترون هذا المربع، ترون هذا المربع بعضه الذي اعلى الخط مثل بعضه الذي اسفل الخط. فهذا وهذا سواء. هل مرحله ماذا؟ الشك. في مرحله الشك يستوي عند الامران، لا عند مرجح يرجح القبول ولا مرجح يرجح الرد. ففي هذا اقف بالحديث لانه مشكوك فيه. فاحتمال قبوله يساوي احتمال رده، يستوي فيه الطرفان والنقيضان وهما القبول والرد والصحه والضعف. مفهوم هذا؟ هذا مرحله الشك. بعد ذلك تاتي مرحله الوهم. وتوهم في مرحله الوهم ان الجزء الذي هو في جانب الرد والمضلل اطول واكبر من الجزء الذي هو في جانب القبول وغير المضلل. فعكس غلبة الظن. شوف غلبة الظن القبول أكبر من الرد. الوهم مرحلة الوهم الرد أكبر من القبول. مفهوم هذا؟ انتهى الشريط الخامس من دروس إكمال الفرح بدروس المصطلح ويليه الشريط السادس.